السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورد لهذه الآية سبب نزول في سنده بعض المقال، حاصله أن النسوة قلنا: يا رسول الله، ما بال الرجال يذكروا ولا نذكر؟ فنزلت: إن المسلمين والمسلمات. ولا يخفى عليكم أنه ثم مسألة أصولية مختلف فيها بعض الاختلاف وبعض الاختلاف بين العلماء، وهي: هل خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، أم أن الذكور لهم خطاب والنساء لهن خطاب خاص؟ فالعلماء في هذه المسألة بين طرفين ووسط. طرفان هما: قول من قال إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث مطلقا، والآخر الذي يقول: لا بد للذكور من خطاب وللنساء من خطاب مطلقا، والتوسط التفصيل. هذا من أدلة القائلين إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات. وقوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل للذكور وللإناث. أما الذين قالوا إن خطاب الإناث للإناث وخطاب الذكور للذكور، فمن أدلتهم هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات، ومن أدلتهم أيضا قول ربنا سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والصواب أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث إلا ما استثني بالدليل. فمثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا ظاهر العموم، ولكن النساء ليس عليهن سعي إلى الجمعة ولا إلى الجماعات، فهن إن ذهبن جاز لهن الذهاب، وإن لم يذهبن فلا حرج عليهن وثم مسائل تشترك فيها الإناث مع الذكور، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذ سئل: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى رجل، أعليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. في بعض الروايات: النساء شقائق الرجال. هذا وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر بالقتال. النساء ليس عليهن قتال. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. فهذه بعض الاستثناءات، وثمة استثناءات أخرى تأتي في محلها إن شاء الله. قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هنا اقترنت المسلمات بالمسلم، هنا عفوا جاء ذكر المسلمين وذكر المؤمنين في سياق واحد، كذا ذكر المؤمنات وذكر المسلمات في سياق واحد. وقد سبق التنويه على أمر أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، فيكون لهذا معنى ولذاك معنى، كما في حديث سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، فأفاده أن الإسلام هو أعمال الدين الظاهرة من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإيمان كان متعلقا بأعمال القلوب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ففسر الإسلام بالظاهر والإيمان بالباطن. ولكن إذا انفرد أحدهما في السياق عن الآخر دخل فيه معنى الآخر. وقد تقدم أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه بعض المسائل قال لهم آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر بما فسر به الإسلام أو ببعض ما فسر به الإسلام في موطنه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أما القانتون والقانتات فالقانتون هم المطيعون في هذا المقام، وإلا فأحيانا يأتي معنى القنوت أو يأتي القنوت بمعنى وهو طول القيام، وسبق التنويه على أن القنوت له معان تذكرها الدعاء. قنت النبي في الفجر شهرا أي دعا، زد طول القيام في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، زد هكذا مقتصد زد الطاعة. فالصالحات قانتات أي الصالحات مطيعات، زد السكوت دليله، وقوموا لله قانتين. هذه بعض معاني القنوت. والقانتين والقانتات يعني المطيعين لله ورسوله والمطيعات، والصادقين والصادقات. الصدق شمل كل أنواع الصدق، صدق مع الله، صدق مع رسول الله، صدق مع الخلق، صدق مع النفس. والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات. الصبر له أنواع ثلاث كما لا يخفى عليكم: صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر عن المعاصي، صبر على الطاعات أي مداومة عليها. فهذه أقسام الصبر كما يذكرها العلماء: صبر على الأقدار المؤلمة التي تحل بالشخص، صبر عن المعاصي بمعنى امتناع عن المعاصي، صبر على الطاعات أي لزوم الطاعات. وأصل الصبر الحبس، ومنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصبورة. وما معنى المصبورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يأتون بالدجاجة أو بالطائر يحبسونها، يربطونها وينشنون عليها بالأحجار أو بالسهام، أيهم يصطادوها، فهذه تسمى مصبورة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم كيف اتخذ غرضا. ومنه قول القائل: قتل الحجاج بن يوسف الثقفي 120,000 نفسا صبرا، 120,000 نفس صبرا، يعني يخرجهم محبوسين، يخرجهم من السجن للقتل أو يقتلهم في السجن، فيسمى ماذا؟ الصبر. أما الصبر عن المعاصي فهو حبس النفس عن المعاصي، والصبر على الطاعات حبس النفس وإلزامها بالطاعات. ومنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: والخاشعين والخاشعات. الخشوع أحيانا يطلق على السكون، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي سكنت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والخشوع الإخبات لله والتواضع له أيضا. وقد قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقد يطرح سؤال: كيف هي وجوه يومئذ خاشعة ومع ذلك تصلى نارا حامية؟ وجوابه: إنها لما لم تسجد لربها ولم تخشع له في الدنيا خشعت في الآخرة. والخشوع في الآخرة إذلال، إذلال لهؤلاء القوم لقوله تعالى تصلى نارا حامية. قال تعالى: والخاشعين والخاشعات. فالخشوع السكون، ومنه: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات. والمتصدقين أي من أموالهم ومن علمهم ومن وجاهاتهم ومن شفاعاتهم. فالتصدق هنا شامل لكل أنواع التصدق، ليس التصدق بالمال فحسب. والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات. الصوم يؤدي إلى حفظ الفرج، الصوم يؤدي إلى حفظ الفرج، فلما صاموا حفظوا فروجهم. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كل هؤلاء أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما أحسنه إذا اجتمعنا في شخص، رجل كان أو امرأة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حث على الإكثار من ذكر الله. فبدلا من اللغو أكثر من ذكر الله، فإنك بإذن الله محفوظ ما دمت ذاكرا. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا غفلت تسلط عليك شيطان فلازمك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال لأصحابه: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا. فقال موسى عليه السلام: هارون أخي اجدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فمن الأشياء التي أمرنا بالإكثار منها والإزدياد منها ذكر الله عز وجل، ما بين حمد وتهليل وتسبيح وتكبير وتمجيد وتعظيم وسؤال ورجاء واستغفار وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يدخل في الذكر. والحديث فيه: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. إذن عمل يسير على المؤمن يسير، ولكنه على الكافر غير يسير، ألا وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قالوا: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فصحائف تنور ودرجات ترفع وخطايا تحط وألسنة ترتب وشياطين تنخنس وملائكة تتنزل وقلوب تطمئن، كل ذلك بذكر الله عز وجل. يا أيها الذين، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن المكفرات إذن الأمور المذكورة: الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفرج والذكر، كل هذه مكفرات للذنوب ومن أسباب الأجر العظيم، والله أعلم. ثم قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي وما كان جائزا ولا سائغا ولا لائقا لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان ليحل لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا اختيار لأحد بعد قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قضى الله أمرا سمعنا له وأطعنا. وفي الآية رد على الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين، وذلك أن الديمقراطيين يقولون السيادة للشعوب، إذا طاعت الشعوب مصلحة في شيء فعلته، ونحن المسلمون لا، إنما إذا أراد الله أمرا أمر الله يقدم. فلذلك ضل من قال إن السيادة للشعوب، وضل من قال بمذهب الديمقراطية، وضل من قال بمذهب الليبرالية التي هي أن تحر ما لم تضر. قل لا، نحن عبيد، لسنا بأحرار مع الله، إنما نحن عبيد لله، إذا رأينا رأيا وربنا له أمر طرحنا آراءنا وامتثلنا أمر ربنا سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن، أيا كان هذا المؤمن، رئيسا كان أو مرؤوسا، ملكا كان أو أميرا أو مأمورا، لم يكن لأحد أن يقدم رأيه أبدا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يحل أبدا لك يا مسلم إذا سمعت قول الله أن تقدم قول الشعب، ولا تقدم قول الدستور ولا القانون ولا الرئيس ولا الملك ولا الوزير ولا الأمير ولا أمك ولا أباك على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، كما أسلفت في رد على الديمقراطيين، الديمقراطية الوافدة إلينا من بلاد الكفر، وهل تتوقع أن بلاد الكفر تصدر إلينا إسلاما؟ هل تتوقع ذلك وهل تتصور؟ هذا لا يصح ولا يجوز أن يتصور أصلا. فرب العزة يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول: ودوا ما عنتم، ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا، ويقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويذكر العلماء هنا أمر جليبيب لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: هل تزوجت يا جليبيب؟ قال: يا رسول الله، أو عفوا، لما قال النبي يداعب جليبيب، والسند في بعض فقراته مقال، عفوا، في بعض المتن مقال وبعضه تشهد له بعض الشواهد، فالنبي كان يداعبه: من يشتري هذا العبد؟ قل: تجدني كاسدا يا رسول الله، أي لن يشتريني أحد. فذهب النبي إلى بيت قوم يقول لهم: نريد أن نخطب ابنتكم. فقالوا يا أهلا ويا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لست أخطبها لنفسي. قالوا لمن إذن يا رسول الله؟ قال لجليبيب، كان أسودا دميما. فقالوا ما وجد الرسول إلا جليبيب. فنادت البنت من وراء الستار وقالت رضيت بما قسم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اختاره لي. الشاهد أنها رضيت به. وفيها الآية لكن السند ببعضه ضعيف. وقد خرج جليبيب بعد لغزوة فقتل، فرآه النبي بجانب سبعة من المشركين قد قتلهم، فقال عليه الصلاة والسلام قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، أو كما قال. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن غريب أمر بعض السفهاء الموجودين في هذه الأزمان من الذين حصلوا على دكتوراهات ونحو ذلك، أن بعضهم يقول ممن أعمى الله بصائرهم لا يلزم أن تشهد أن محمد رسول الله كي ينعقد إسلامك، ويقول يكفي أن تقر بلا إله إلا الله، ويلبس على الناس تلبيسات غريبة وكأنه لم يتعلم الأذان الذي فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كأنه لم يتعلم التشهد، كأنه لم يتعلم التشهد، كأنه لم يتعلم أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فضلا عن كونه غبي عليه قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات أكثر من أن تحصر، بارك الله فيكم. قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي واذكر قولك يا رسول الله، قولك للذي أنعم الله عليه. هذا الرجل هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقال له زيد بن محمد في الجاهلية وفي صدر الإسلام. فلما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، تغير اسمه أو تغير نداؤه، أصبح يقال زيد بن حارثة بدلا من زيد ابن محمد. ولما جاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون، قال هو عندكم إن أردتم أن تأخذوه خذوه، فأبى أن يذهب معهم وأقر البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا زيد بن حارثة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه حب رسول الله أيضا أسامة بن زيد. ومن الجدير بأن يذكر ومن الطريف أن يذكر أن أسامة كان أسودا شديد السواد، وأبوه زيد كان أبيضا شديد البياض. أم أسامة هي أم أيمن واسمها بركة، حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسامة إذن هو أسامة ابن زيد بن حارثة، أمه أم أيمن التي اسمها بركة والتي هي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء قائف يقال له مجزز المدلجي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى شخصين نائمين قد تغطيا وبدت أرجلهما، رجل سوداء قدم سوداء جدا وقدم بيضاء جدا. فقال مجزز أشهد أن هذه الرجل من تلك الرجل، أشهد أن هذه الرجل من تلك الرجل، يعني ابنه. فسر وجه النبي واستنار، لأن قوما كانوا يطعنون في أسامة بن زيد ويقولون ليس هو بابن زيد لأنه أسود وأبوه أبيض. فسر النبي لدفع الشبهات عن أسامة بن زيد، وسمى حديث في سنده مقال يسير والبعض يحسنه على إغماض، ألا وهو أن النبي قال لو كان أسامة جارية، أي لو كان أسامة بنتا، ستكون بنت سوداء، لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، أي لألبسته الحلية وألبسته الثياب الجميلة حتى أنفقه. ما معنى أنفقه؟ حتى يتزوج، يعني يخرج، ينفق يعني يخرج إلى العريس إلى الزوج يعني. إذن يستحب لأمك أن تزين أختك للزواج للخطاب، تلبسها ثوب طيب وحلي في الشارع؟ لا، أنا قلت في الشارع، يعني ظنك بنا أننا نقول في الشارع. ممكن تزينها بالذهب، وممكن تغري الخاطب بكثرة الذهب، أما يرجع لأمه العجوز يقول لها يا أما لابس ذهب من الرسغ إلى المرفق يا أما في اليدين، قل يا ابني تزوج، الجمال بيذهب، يبقى لك الذهب. هي تقول، العجوز تقول، قل لك يا ابني ما تبان البضاعة إلا بعد الحبل والرضاعة، كذا يقول العواجيز. فأخشى أن تكون لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، حتى أنفقه. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام لما تعثر أسامة في عتبة الباب فسالت فمه بالدم، فقام النبي يمص ويمج، فتعجبت عائشة من ذلك. والحديث كما أسلفت فيه في سنده كلام يسير على إغماض. قالت يا رسول الله ما هذا؟ قال لو كان أسامة جاريا لحلوته وكسوته حتى أنفقه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي أنعم الله عليه بالإسلام، وفقه أن يسلم، هو زيد بن حارثة، وهو أول الأمراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة. فقال لما أرسل السرية على القوم زيد، إن قتل فجعفر، إن قتل فابن رواح، فأتوا خبر الثلاثة وقد قتلوا. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه، أنعمت أنت عليه بالعتق، أنعمت أنت عليه بالعتق. وفيه جواز استعمال الكلمة بدون كلمة ثم، لم يقل ثم أنعمت عليه، وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد زوج زيد بن حارثة ببنت عمته زينب بنت جحش بنت أميمة بنت عبد المطلب. فزينب بنت جحش هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب هي بنت جحش من ناحية الأب، لكن من ناحية الأم أمها أميمة أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأميمة بنت عبد المطلب وعبد الله ابن عبد المطلب. إذن ما قرابة الرسول بزينب؟ ابن خالها، وهي بنت عمته. أنت متأكد؟ كلامك صحيح، غير متلعثم مثل بعض الناس. فالشاهد من هذا الكلام أن الرسول زوج زيد بن حارثة بمن؟ بزينب بنت جحش. وبقي معها زيد المدة، وزينب رضي الله عنها فيها خصال كثيرة من خصال الخير، عابدة محسنة متصدقة ذات نسب، جميلة في غاية من الجمال، عاقلة سديدة الرأي رشيدة ورعة. عائشة تصفها، تقول عائشة: ما رأيت امرأة قط أورع من زينب بنت جحش، ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش. وكانت زينب تقوم من الليل تصلي وعلقت الحبل في السقف حتى تطيل القيام لله، فإن تعبت ربطت وسطها بالحبل حتى لا تسقط، إلى أن أمر النبي بحله وقال: ليصلي أحدكم نشاطا. وكانت تأتي بالجلود تدلكها تمهيدا لدباغها، لا من أجل المال للمال، إنما من أجل أن تجمع مالا تتصدق به رضي الله عنها. فاجتمعت فيها خصال خير عظيمة، ولكن كان فيها شيء واحد قد لا يتحمله البعض، وهو أنها كانت حادة اللسان، تغضب سريعا فتخرج كلمات شديدة ولكن ترجع بسرعة عنها، يعني تصدر منها كلمات شديدة أحيانا لاذعة لكن تسرع منها الفيئة، يعني ترجع عنها بسرعة وتعتذر. فكما قال الرسول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فقد يكون هناك زوج أمام هذه المحاسن العظيمة في زينب يقبل ويتغاضى شيئا ما عن مثل هذا اللفظ، لأنها لا تتمادى في الخطأ إنما ترجع بسرعة. وهناك من لا يتحمل، هناك من لا يتحمل، وكل شيء يجري بقدر الله. ومع هذه الخصلة فإن الله هو الذي زوجها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واختيار الله أفضل وأجمل اختيار على الإطلاق. الحاصل أنها كان يصدر بينها وبين زوجها أشياء، فيأتي يشكوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهما بشر. فقد يكون الرجل من المبشرين بالجنة، أو هو من أهل الجنة كما كان زيد استشهد، وقد قال النبي في شأنه: ما يسره أنه عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا. والزوجة كذلك أعد الله لها منزلة عظيمة، ومع ذلك يدور بينهما ما يدور بين البشر، يدور بينهما ما يدور بين البشر. وقد سلف التنويه على أن عليا غاضب فاطمة وكلهما من أهل الجنة من المبشرين بالجنة، وترك لها المنزل وخرج وبات في المسجد، وأن النبي اعتزل نساءه شهرا، وأن سارة كان بينه وبين الخليل إبراهيم شيء من الأشياء لما أهدت له هاجر. فالبشر جبلوا على أشياء، جبلوا على أشياء لا يكادون ينفكون عنها إلا في القليل النادر. أما الخرافات التي تذكر أن فلانا تزوج فلانة فمكثت معه 40 سنة لم تقل له أف قط، ولم يقل له أف قط، فالملائكة هم الذين يفعلون ذلك، أما البشر فلم يثبت بذلك سند. وخير الناس رسل الله الكرام، وقد ذكرت أحوالهم: آل النبي من نسائه شهرا. فأعود قائلا إنه ينبغي أن نقتصد في الأوصاف أحيانا، فإني سمعت واعظا يقول: رحم الله زمنا، كذا يقول، رحم الله زمنا كانت المرأة لا تخرج من بيتها إلا 3 مرات، من بيت أبيها إلى بيت زوجها، من بيت أبيها إلى بيت أو عفوا نعم من فرج أمها إلى بيتها ومن بيتها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى القبر. فأقول هذا الزمن لم يولد أصلا، لم يولد أصلا. والصالحات قد قال النبي لأزواجه إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. والنصوص في هذا كثيرة. أعود قائلا حصلت بعض المسائل بين وبعض الأمور بين زيد وبين زينب رضي الله عنه. فكان زيد يأتي يشكوها إلى رسول الله، يا رسول الله زينب تفعل وزينب تفعل. فالرسول يوصيه بإمساك زوجته، أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك لا تطلقها واتق الله. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه في نفسه وما الذي أبداه الله سبحانه الذي يظهر وبه يتوافق القول مع وقار النبوة وحشمتها؟ أن الله أخبر نبيه أن زيدا سيطلق زينب وأن زينب ستكون زوجة لك. هذا في نفس الرسول، هذا في نفس رسول الله. لكن ولأن شخصا جاء يشكو له مشكلة عليه أن يرشده بما أوجبه الله عليه من النصح ومن التذكير، وليقضي الله بعد ذلك ما يشاء، وليقضي الله بعد ذلك ما يشاء. لكن واجب عليك إذا جاءك شخص يشكو زوجته ويريد طلاقها لا تبادر وتقول له طلق، وإن كنت تعلم مسبقا أنه في الغالب الأمر سيؤول إلى الطلاق. لكن مهمتي وظاهر أمري أنني أوصيه بأن يمسك عليه زوجه، ولا أخبب الرجل على امرأته ولا المرأة على زوجها. وإن كان نما إلى علمي من مصادر أخر أنه سيطلق زوجته أو أنها يستحيل أن تعيش معه، لكن دوري والذي يجب علي أن أصلح بينهما قدر الاستطاعة وأن أذكرهما بالله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، هذا الأمر سيظهره الله، سيظهره الله. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى الناس بماذا؟ كان النبي لما أعلم بذلك بدأ يفكر كيف سيكون، كيف سيكون، سيتحدث الناس أن محمدا تزوج زوجة ابنه، لأنه كان يقال زيد ابن حارثة، سيعملون عليه ضجة كبيرة. كان متخوفا من أن يقال إن محمدا تزوج بزوجة ابنه، لأنه هو كان ابنا بالتبني، لم يكن ابنا من الصلب. ولذا جاء في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قضى حاجته منها، ومكتوب على الزوج مدة الاستمتاع بزوجته وعلى الزوجة مدة الاستمتاع بزوجها، لا يمكن أن تزيد يوما ولا مرة ولا لحظة. مكتوب للزوج كم سيعاشر زوجته، وهي مكتوب لها كم ستحظى من زوجها بشيء من هذا، لا يمكن أن تزيد. ولذلك جاءت آيات القدر في ثنايا آيات الطلاق، جاءت في ثنايا آيات الطلاق، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وفي آيات الطلاق هنالك في سورة الطلاق كذلك. فقد قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، الزمن الذي ستعيشه مع زوجتك مقدر، طال أم قصر فهو مقدر. قال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. الروايات التالفة، تالفة الأسانيد التي فيها أن النبي خرج ورأى، وقع نظره على زينب بنت جحش إذ كانت متزوجة بزيد، فرآها على منظر فيها شيء من التكشف، وأنها علقت بقلب النبي لهذا، كلام باطل ليس عليه سند، ليس عليه سند ثابت. قال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا زوجناكها؟ لماذا جعلناك تتزوجها؟ هل إشباع لرغبة عند رسول الله؟ أبدا لم يقل هذا. هل لأنه رآها متجردة فوقعت في قلبه كما يقول بعض أهل عدم الانضباط في الأسانيد؟ لا أبدا، إنما جاء صريحا، التعليل جاء صريحا في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لنبين شرعا، وهو أن الرجل إذا كان متبنيا لرجل آخر، متبنيا لرجل أو لشاب، وتزوج الرجل أو الشاب وطلق امرأته، يجوز لمن تبناه أن يتزوج زوجته، وهذا الصريح الذي في الكتاب العزيز، ولا يصح الودول عنه إلى غيره. فهو التعليل الذي ذكره الله في كتابه إذ قال وهو أصدق القائلين فلما قضى منها زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا زوجناكها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أي حاجة. زيد بالمناسبة هو الصحابي الوحيد الذي ورد اسمه في الكتاب العزيز، مع أن هناك صحابة كثيرون جدا، لكن هو الصحابي الوحيد الذي ورد ذكره في كتاب الله سبحانه ورب الاسم. ومما يلفت النظر إليه أنه مولى من الموالي، ليس من أصل قريش، إنما مولى من الموالي، والوحيد الكافر الذي ذكر بكنيته هو أبو لهب عم رسول الله. فتخيل أن مولى من الموالي هو الذي يذكر باسمه، وعم رسول الله هو الذي ذكر من الكفار. تبت يد أبي لهب وتب. فديننا ليست فيه محاباة لأحد إذا لم يكن مستقيما. يا فاطمة عملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لن أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فكذا لفتاة يلفت العلماء النظر إليها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بلا ولي وبلا شهود، بلا ولي وبلا شهود. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقت، قال لزيد بن حارثة بعد أن انقضت عدتها، يا زيد اذهب إلى زينب فاذكرني عندها، يعني اخطبها لي. فماذا كان؟ قال زيد فلما قال النبي ذلك عظمت في صدري جدا، أن أصبحت ذات منزلة عظيمة جدا، لأنها ستكون أما له أما للمؤمنين كلهم. قال فذهبت إليها فوليتها ظهري، يعني ظهري لها، وقلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي يذكرك يخطبك. فانظر إلى ردها، مع أن الذي أرسل إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بها تقول: وسبحان من وفقها، ما أنا بصانعة شيئا، ما أنا معطيها ردا حتى أؤامر ربي عز وجل، أذهب أستخير ربي عز وجل. ليس انتقاصا لقدر الرسول أبدا، ولكنها قد لا تفي هي بحق رسول الله فتهلك، قد تصدر منها كلمات شديدة تؤذي رسول الله فتهلك. لم تنتقص رسول الله لما قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. ودخلت مسجدها في دارها تستخير ربها سبحانه، مع أن المتقدم من يا إخواني؟ سيد ولد آدم، شرف للخلق كلهم، ولكن قد لا تؤدي حقه، قد يصدر منها ما لا تتحمل عاقبته بين يدي الله سبحانه. فلما دخلت مسجدها تؤمن ربها عز وجل، نزل الوحي على رسول الله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي بلا مهر، عفوا، بلا ولي وبلا شهود، دخل عليها رسول الله وتلا عليها الآية المباركة. لذلك كانت تفخر على نساء النبي وتقول: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فبهذا تأتي المفاخر بارك الله فيكم. عائشة تفخر تقول: أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. زينب ترد تقول: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فلها من فضيلة ولها من كرامة، لا تفخر بمال، لا تفخر بجمال، لا تفخر بنسب، لا تفخر بحسب، إنما تفخر بأن الله سبحانه وتعالى أكرمها بأن زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لا يتحرجوا ولا يأثموا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. كائنا لا بد من حدوثه، كان أمر الله مفعولا. إذا أمر الله بأمر لا بد وأن يكون، لا بد وأن يقع، ولا يمكن أن يحدث شيء في الكون بغير إذن الله وبغير مشيئته. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا إذا أذن الله في حدوثه. ولذا نصلح ما بيننا وبين ربنا حتى يصلح الله أحوالنا مع أهالينا ومع أنفسنا ومع أقوامنا ومع الناس أجمعين. وكما سلف، إن الناس لن يملكوا لنا شيئا ولا يملكون لنا شيئا إلا أنهم فقط ينفذون فينا ما قدره الله علينا، ينفذون فينا ما كتبه الله علينا. وإلا إذا لم يكن الله كتب علينا أمرا فلن يكن أبدا شيء إلا بإذن الله. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج، لا تتحرج يا رسول الله فيما شرعه الله لك، فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. سأعيد تفسير الآية في الدرس القادم إن شاء الله لضيق الوقت. الآية مطلعها قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.